لأن الرجل في المكتبة يكتب، بل يقول إنه ليست له مكتبة في بيته لا يشتري كتب، وإنه مكتبة عامة وكاتب. وكان في ذلك الزمان مكاتب وقفية يعني عظيمة ومفيدة، ومثل أصل الكتب كانت هذه نادرة جدا في ذلك الزمان، ولذلك اطلع على كتب عظيمة جدا. في الزمان الأول الذين يقومون على المكاتب ويقومون بالتأليف يطلعون على ما لا يطلع عليه غيره. ابن بهادر كان في المكاتب، المرداوي القاضي على الدين المرداوي كان نادر مكتبة، مكتبة عمرية في دمشق، ولذلك أن الكتاب اطلع فيه على الكتب لم يطلع عليه أحد مثله، وهو كتاب الإنصاف. رجع لكتب كثيرة جدا لم يطلع عليها كثير، لأنه كان ناظرا على مكتبة مخفية أو منها العمرية أو غير نسيت. فالمقصود أن بقاء الرجل في مكتبته يوفق لحسن التصنيف وحسن الفهم قبل ذلك، فهي نعمة من الله عز وجل، مثل طريقة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. طبعا كما قال الإمام مالك: وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب من كتاب. وبعض الناس، طبعا كل هؤلاء أنا أتكلم عن الناس الذين رزقوا علما وفهما، ولا أتكلم عن الذين يتعالمون والذين يكتبون وهم ليسوا من أهل الفن. بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في التأليف، وبعض الناس يفتح الله عز وجل عليه في التدريس، وفي كل خير وفي كل خير. إذا جاء البدر الزركشي عليه رحمة الله وألف هذا الكتاب وهو البحر المحيط، وقد طبع في 6 مجلدات طبعتها وزارة الأوقاف الكويتية، أو 5 6 إذا في 6 مجلدات. هذا الكتاب اختصره آخرون وأفادوا منه، مثل البرماوي، والبرماوي في شرح الألفية طبع مؤخرا، جمع أشياء كثيرة جدا، والبرماوي هو الذي اختصر المرداوي في كتاب التحبير، الشوكاني في كتابه الشاد الفقول هو الحقيقة اختصار بس موجز جدا للبحر المحيط وحده. على سبيل الإجازة تكلمنا عن أصول الحقيقة، أخذ منا وقتا طويلا، لعلي أختصر فيما بقي بعد ذلك. هذا ما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعية، وعرفنا طرق التأليف فيه. ولذلك حقيقة أريد أن نعرف أنه من الخطأ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن تنسب طريقته في التأليف إلى طريقة المتأخرين، بل يجب أن يعرف أن له طريقته الخاصة ومسلكه الذي تبعه عليه كثير من أصحابه، كالصرافي فيما يظن، والقفال الشاشي، وأبو محمد الجويني، وكذلك هي التي مشى عليها السمعاني في قواعد الأدلة المطلوب بأكثر من تحقيق. ويوجد من هذه الطريقة كتاب الرسالة وكتب الشافعية الأخرى وكتاب قواطع الأدلة للسمعاني. هناك طريقة أخرى وهي طريقة المتكلمين بفرعين، المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من يحقهم، وهناك من جمع بين هاتين الطريقتين، مثل اللي هم الطريقات، مثل الرازي في المحسوب، ومنهم من جمع بين الطريقتين هذه وبين طريقة الشافعي، مثل التبصر لأبي إسحاق الشرازي ومثل غيرها، ومنهم من جمع الجميع مثل البدر الزركشي في البحر المحيط. انتهينا الآن مما يتعلق بالقواعد الأصولية، وقبل أن أنتقل من هذه المسألة إلى غيرها، أريد أن نعرف مسألة، أن قضية، أو نجعلها غدا إن شاء الله من الوقت ضاق، ما بقي إلى نصف ساعة، اللي هو قضية التخرج على الأصول، بعد إن شاء الله أتكلم عنها غدا إلا بأس. ننتقل بعد ذلك للجزئية الثانية، وسأختصر فيها كثيرا جدا لضيق الوقت، وهي مسألة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية، أول مسألة عندنا وهي ماذا؟ أن هذه القواعد الفقهية كيف يمكن أن تستخرج؟ لكي نفهم هذه القواعد الفقهية نعلم، طبعا المراد بالقواعد الفقهية هي وصف أغلبي أو كلي، سأتكلم عنه وصف أغلبي أو كلي بعد قليل، يندرج تحته، لا أريد، لم أقل قضية كلية، لأن هذه كلمة قضية عليها استشكال، ولم أقل يعني جملة، لأن قد لا تكون جملة، قد تكون أكثر من جملة، قد تكون صفحة كاملة، وإذا كان أقول هي أمور كلية، يعني أنا هذا رأيي، أقول أمور كلية تندرج تحتها فروع جزئية. هذه القواعد الفقهية، قبل أن أتكلم عن استنباط الحكم منها، كيف استمدت؟ كيف استخرجنا هذه القواعد الفقهية؟ نقول أن القواعد الفقهية تستخرج بأحد أمرين. القواعد الفقهية تستخرج بأحد أمرين، قبل أن نتكلم عن القواعد الفقهية عند الشافعي. إما أن تستخرج القاعدة الفقهية من كلام الشارع، يأتي نص شرعي يدل هي قاعدة، مثل قول السلام: لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. صاغها بعضهم بلغة أخرى فقال: الضرر يزال، ولكن السلام قال: لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية أو بالنية، هذا لفظ صحيح، في لفظ الصحيح إنما التي تفيد الحصر. الأعمال بالنيات أو بالنية، هذه قاعدة صاغها بعض الأمور بمقاصدها مثلا. إذن هذه قواعد جاءت في الشارع، وقد جمع هذه القواعد التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم المقري في كتاب له مشهور باسم ماذا؟ عمل منطب لمن أحب، ألف كتابا مطبوعا باسم عمل منطب لمن أحب، جمع فيه الكليات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهذه كلها يستنبط منها قواعد كلية مثل الخراج والضمان وغيرها، ثم جمع بعد ذلك كليات مذهبية عند المالكية، لأن المقري رحمه الله تعالى مالكية مذهب كما نعلم، لكن هم من الجزء الأول وهي الكليات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجزء الأول من القواعد الشرعية هي القواعد التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ورد في الشرع في الكتاب والسنة. النوع الثاني من القواعد هو الذي يجب أن ننتبه له، وهي القواعد التي أخذت من الاستقراء، أي استقرأت الفروع الفقهية وبني الاستقراء الفروع الفقهية استنباط قواعد معينة، استنباط قواعد معينة. انظر معي، المتأخرون لما استقرأوا الفروع الفقهية وجدوا أن هذه القواعد التي تستنبط من الفروع الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث وجود الخلاف ونفيه. الأمر الأول، نظروا إلى الفروع الفقهية فوجدوا أن هناك قواعد مجمع على فروعها، أن هناك فروع مجمع على حكمها، أن هناك فروعا مجمع على حكمها استنبط منها أصل، وهذه التي تسمى بالقواعد الكبرى. طبعا سميت القواعد الخمس أو الست أو السبع بالقواعد الكبرى، لما؟ قيل لأنها مجمع عليها، وقيل لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه غير استثناء. إذن هناك قواعد مجمع عليها بين أهل العلم وهي تسمى بالكبرى، متفق عليها، لأن الفروع التي استقرأت منها هي فروع متفق على حكمها، هذا واحد. ثم نظروا بعد ذلك فوجدوا أن هناك قواعد متفق عليها في المذهب، وهذه التي سماها بعض الناس معهم مشكلة تسميتها بالكلية الأربعين التي ذكرها السيوطي بالكلية، هل لأنها متفق عليها في المذهب أم لأنها تندرج في جميع أغلب أبواب الفقه؟ طبعا نحن نتكلم عن أشياء أغلبية لا كلية، لا كلية، في الغالب أنها قد تنخرط في كثير المسائل، لكن بعض الناس يقول إن القواعد التي متفق عليها في المذهب هي التي تسمى بالكلية، عد منها السيوطي أربعين، سأتكلم الآن عن كلام السيوطي بالذات لأنه من أهم من كتب. وهناك نوع ثالث من القواعد غير متفق عليها في المذهب. إذا عندنا القواعد من حيث الاتفاق والاختلاف فيها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أنواع متفق عليها في جميع المسلمين أي مجمع عليها، وأنواع متفق عليها في مذهب دون مذهب، فتكون متفق عليها عند الشافعية لكن قد يخالفهم غيرهم من المذاهب الأخرى، وقواعد ماذا؟ مختلف فيها في داخل المذهب نفسه، في داخل المذهب نفسه. ولذلك يقول السيوطي، يقول هذه القواعد لا يجزم فيها بترجيح أحد الحكمين، ما يجزم فيها، مختلف فيها متردد، وغالب القواعد في الصياغة المختلف فيها تصاب على هيئة سؤال استفهام. طيب، إذن عظم القواعد أنها مستمدة من الاستقراء، ولكن هذه الأحكام بعضها متفق عليه وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، وبني عليه أن هذه القاعدة تكون من هذه الأنواع الثلاثة بناء على الأحكام التي استقرأت منها. هذه المسألة إذا فهمت في قضية الاستقراء فهمت القواعد الفقهية، وبناء على ذلك أيها الإخوة انظروا معي وانتبهوا لكلامي، فإن القواعد الفقهية لا منتهية في منع، لا منتهية عندنا ليست حقيقة، لأن كل شيء له نهاية في علم الله عز وجل، لكنه يمكن أن تولد قواعد جديدة لم تكن مسبوقة قبل ذلك. ولذلك فإن هناك فقهاء متأخرين في القرن الثامن الهجري ألفوا قواعد لم تكن موجودة قبل ذلك. ابن رجب لما ألف القواعد، موضوع اسم تقرير القواعد، استكثر عليه كما قال اسم ابن عبد الهادي، قالوا لأنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذه القواعد. كثير من ألفوا قواعد لم يسبقوا لها قبل، لأنهم من أهل الاستقراء ومعرفة الفروع. طبعا لا يمكن أن الواحد يجلس في بيته ويؤلف القواعد ولم يستقرأ مذهبا، طبعا تبدأ بالمذهب ثم تنتقل إن شئت بعد ذلك ما هو أعلى، ولا أظن أن القواعد الكلية يعني يمكن أن يعني يؤتى بقاعدة جديدة، لأن الفقهاء المتقدمين استقروا من الاتفاقات، لكن الفروع المتعلقة بالمذاهب بالإمكان تولد، ولذلك بعض المشايخ أوجد قواعد لم يستقبلها من المعاصرين من غير تسمية. إذا هذا معنى الاستقرار. إذا أريدك أن تعرف أن جزءا كبيرا من القواعد الفقهية إنما دليلها ماذا؟ ومستبدها ماذا؟ الاستقراء، استقراء الفروع الفقهية ثم يستنبط منها القاعدة. أضرب لكم مثالا واحدا في قضية الاستقرار. من القواعد الفقهية مثلا، نظرنا مثلا في مسألة قواعد المئات، هل نأتي مثلا في مسألة تتعلق مثلا مسألة فيها اتفاق وفي مسألة فيها خلاف؟ نأتي أول شيء في مسألة فيها خلاف. جاء بعض الناس في مسألة الاستدابة، هل هي كالابتداء أم أنها غيرها؟ هل الاستدابة كالابتداء أم أنها غيرها؟ هذه قاعدة غير ملزوم فيها، فأحياناً يكون الاستدامة كالابتداء وأحياناً يكون الاستدامة غير الابتداء، فيعفى في الاستدامة ما لا يعفى فيه. ولذلك حاول بعض أهل العلم مثل ابن رجب بيان الفرق بين الحالين وهكذا. لأن الوقت انتهى، مر معنا دور ساعة، حاول استعجل فيه بعض الشيء. طيب، القواعد الفقهية ما هي فائدتها؟ القواعد الفقهية ما هي فائدتها بسرعة؟ إن هل تصح أن تكون دليلاً؟ نقول نعم، القاعدة الفقهية يصح أن تكون دليلاً. فإذا رأيت قاعدة فقهية فإنك تنزلها منزلة الدليل، فتقول الحكم كذا لأنه كذا. وهذه طريقة أهل العلم منذ القدم، فإن العلماء قديماً كما سيمر معنا بعد قليل في التأليف لم يكونوا يعني يفيدون القواعد بالتأليف، وإنما يذكرونها في باب التعليم، يذكرونها في التعليم ولا يذكرونها كمصنفات مفردة إلا المتأخرين منهم، فيرون الاستدلال بها من باب الحجة، وذلك لأن القاعدة إما أن يكون استدلالها من النص، ويكون استدلال بالقاعدة هو حقيقة استدلال بالنص، أو أن يكون القاعدة استدلال بالاستقراء. وهل الاستقراء دليل؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والتحقيق عند أكثر أهل العلم وبالذات الفقهاء أن الاستقراء دليل. الاستقراء دليل، تكلم عنها جماعة مثل ابن السبكي في جمع الجوامع، وابن حاجب، وابن مفلح في كتاب أصول الفقه، وبينوا أن الاستقراء دليل على التحقيق. قولهم الاستقراء دليل هو القاعدة الفقهية، هو الاحتجاج بالقاعدة الفقهية المبنية على الاستقراء. طبعا القاعدة الفقهية ليس أقعدها أنا، وإنما قعدها من حسن الاستقراء من المتقدم. إذا عرفنا إذا الفائدة من القاعدة الفقهية فيها. آخر مسألة عندنا في قضية المؤلفات القواعد الفقهية. القواعد الفقهية ألف فيها منذ الزمان الأول، ومن أول من ألف الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وبناء على ذلك إننا نقول إن القواعد الفقهية موجودة في مذهب الشافعية في كلام الشافعي، وقد نزلت رسالتان طبعت إحداهما وثانية تطبع في استقراء القواعد الفقهية من كلام الشافعي في القبور. استخرجت القواعد الفقهية من كتابه. كيف تستخرج القواعد الفقهية من في ينظر في تعليلات الشافعي. تعليلات الشافعي عندما يذكر حكما ثم يعلل له، هذه التعليلات هي التي يستنبط منها القواعد الفقهية، أو تستخرج، أقول استنبط، تستخرج منها القواعد الفقهية. الإخوة القائمون على معلمة القواعد الفقهية التي تستوى في الرابط تسمى معلمة الشيخ زايد. معلمة الشيخ زايد في المؤتمر العام الإسلامي، غيروا اسمه قبل سنتين، صار اسمه الآن له اسم جديد. مجمع الفقه عموما، هم وثقوا عن مجمع الفقه، أنشأوا لجنة لاستخراج القواعد من الكتب الفقهية، وكانوا يرمون أن يستخرجوا القواعد في 500 مجلد، وسمعت أنها وصلت إلى 50، طبعا لم أطلع على شيء، لكن يقول بعض المشايخ الذين اشتغلوا في المعلمة أنهم جعلوا نحو من 50 علامة لمعرفة استخراج القاعدة من التعليل. 50 علامة، منها أن يصاغ التعليل على صيغة كلية ككل وجميع، ومنها أن يكون القاعدة الفقهية على هيئة وصف كلي يعني يندرج تحته جزئيات. ذكروا 50 علامة لكن تحتاج إلى يعني مراجعة مطلع لكن نقلا عن بعض الزملاء. إذا تستخرج القواعد الفقهية من التعليلات، ولذلك بعض الباحثين المعاصرين بعد رسالته استخرج القواعد الفقهية من كلام الشافعي. إذا أول من ألف في القواعد الفقهية عند الشافعية من؟ هو الشافعي، لكن لم يفرد لها كتاب، وإنما ماذا؟ وجدت في تعليلات ثم استخرجت بعد ذلك. وكل من ألف في كتب الفقه وكان كتابه معللا لا مجردا، قلت لكم قبل في الدرس الماضي أن كتب الفقه إما معللة وإما مجردة. المعللة مليئة بالقواعد، مليئة بالقواعد، ولذلك نهاية المطلب كثير من القواعد الفقهية مستخرجة منه. الشرح الكبير للرافعي مستخرجة منه. لو قرأت في كتاب العلامة في القواعد الفقهية والذي جمع بينه وبين كلام الإسنوي اللي هو ابن خطيب دهشة الحموي كله مستخرج من كلام الرافعي ومن كلام إمام الحرمين في هذه الكتابين أو أغلبهم. الونشليس المالكي وهو من أول من كتب أو من أوائل من كتب القواعد الفقهية عند المالكية في إيضاح المسالك إلى قواعد منها الإمام مالك، كل القواعد هو نص مقدمة أن قواعده أخذها من شرح التلقين المازني. إذا القواعد من تؤخذ؟ كتب الفقه. ثم بعد ذلك المتأخرون استخرجوا هذه القواعد وأفردوها. بس أنا أريد أن تعرف أن القواعد قديمة جدا وليست حديثة، وأن القواعد تستمد من الاستقراء للنصوص الشرعية والاستقراء للفروع الفقهية، وأن الذي يستطيع أن يولد القواعد إنما هو الفقيه، فقيه النفس، وأنه يوجد من المتأخرين من يقعد مثل ابن رجب. ابن رجب 795 وأتى في قواعد لم يسبق لها. الشيخ تقي الدين يقول الطوفي تلميذه، وقد أتى شيخنا بقواعد للمذهب لم يسبق لها. المتأخرون ربما يقعدون قواعد قليلة لكنها ليست كثيرة جدا مقارنة بطريقة الأوائل، لكن قد يفوت الأمر. وكم ترك الأول للآخر؟ أنا قصدي أنها استقرائية بشرط أن يكون رجل عالم، ليس يأتي الآن تو متخرج من الجامعة يقول أنا أقعد قواعد نحن رجال هم رجال. وقد قيل لرجل نحن رجال هم رجال، قال نعم صدقت هم رجال، لكن هل أنت من الرجال؟ وأن تفيد العهد المعنى المعهود في الناس. نعم أنا لا أشك أن أولئك قواعد رجال، لكن هل أنت رجل مثله كرجولته في الفقه والعلم؟ هذا يحتاج إلى نظر. هذا قالها يقال أنه قالها شعبة من الحجاج الكوفي. طيب نبدأ في المؤلفات بسرعة في دقيقتين فقط. المؤلفات المفردة في أصول الفقه في القواعد الفقهية عند الشافعي يقال، والعلم عند الله عز وجل، أن أول من ألف في أصول في القواعد الفقهية على سبيل الانفراد ابن الوكيل في كتاب مضمون باسم أشباه النظائر. ابن الوكيل له كتاب اسم الأشباه والنظائر طبع في مجلدين وفي أكثر، وحقق عندنا في الجامعة العلمية في كلية الشريعة قديمة وطبع التحقيق. ابن الوكيل له كتاب الأشباه والنظائر، سموا الكتب الأشباه والنظائر لماذا؟ اقتفاء بكلام عمر رضي الله عنه أبي موسى الأشعري، واعرف الأشباه والنظائر ثم قسم الأمور بعد ذلك. فأرادوا أن يقولوا إن هذه القواعد معروفة منذ الصحابة رضوان الله عليهم وأنها مستقرة في نفوسهم، فأخذنا هذا الاسم منه. يقال إن أول من ألف إنما هو ابن الوكيل في هذا الكتاب. ثم جاء بعد ابن الوكيل اثنان متعاصران، وعن قصد إنهما اثنان متعاصران لأني سأدخل فائدة. أحدهما ابن الملقن والثاني ابن السبكي، فألف كتابين مطبوعين باسم الأشباه والنظائر كذلك. وقد ذكر بعض الباحثين أن ابن الملقن قد استفاد من ابن السبكي ونقل منه، لأن ابن الملقن توفي بعد ابن السبكي وفي كلامه نظر. أنا لا أجزم من الذي نقل من آخر لكن فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن الملقن وإن مات بعد ابن السبكي إلا أنه أكبر منه سنا. لا تنظر للوفاة، انظر للولادة. ابن الملقن معمر، ابن السبكي لم يؤتى ذاك العضو. فلماذا تقول أن الملقن ينقل ابن السبكي؟ ألا يحتمل الضد؟ الأصغر هو الذي ينقل الأكبر سنا، وابن الملقن معروف رجل مؤلف ومكثف التأليف. فذلك الجزم، وخاصة دائما من حقق كتاب يحاول أن يرفع كتابه، الجزم بأن ابن السبكي هو الذي أن ابن الملقن هو الذي نقل ابن السبكي فيه انقاص من قدر ابن الملقن، وخاصة أن ابن الملقن أكبر سنا من ابن السبكي، وليس ذنبه أنه قد طال عمره وعمره. ولذلك هذه الكلمة التي قالها بعض المحققين فيها نظر وفيها إسقاط في حق ابن الملقن، ولكن نقول أحدهم استفاد الآخر والعقل الله أعلم من الذي استفاد من الثاني. ممن ألف أيضا العلائي له كتاب مضمون ومهم جدا. من الذين ألفوا أيضا من ألف أيضا نعم الذي ذكرنا قبل قليل قواعد خطيب الدهشة الحموي، وقد طبع في العراق قديما جدا قبل في أوائل هذا القرن الهجري قبل 30 سنة تقريبا، جمع بين العلائم وبين كلام الإسلام في بعض قواعده. ممن ألف أيضا بعد ذلك البدر الزركشي ذكرناه قبل قليل، وقد ألف كتابا باسم المنثور في القواعد طبع في مجلدين أيضا في وزارة الأوقاف. ممن ألف بعد ذلك كتاب وهو كتاب مهم جدا الحصني سيناء تقييد الدين الحصني، وقد حقق عندنا في كلية الشريعة في رسالتين للشيخ أحمد جبرين وأيضا للدكتور عبد الرحمن الشعلان، حقق هذا الكتاب ومقدمة الشعلان كانت رائعة جدا في الأصول وخاصة في القواعد الفقهية وخاصة عند الشافعي، وهو الذي حقق الأول في مقدمة لتحقيق الكتاب تقييد الدين الحصني وهو القواعد. من ألف هو آخر واحد منهم ألف وهو خاتمة العقد ومن بعده بنى على كتابه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911، ألف كتابا جميلا جدا وهو كتاب الأشباه والنظائر. يقال لا أدري أنا سمعتها ولم أقرأها، يقول أن السيوطي يقول هو أو قيلت عنه إن كتبه إنما تميز منها خمسة كتب، منها الأشباه والنظائر في الفقه وما عدا الكتب الأخرى قد يشابه غيره فيها، هذه الأبدع فيها خمسة كتب، منها الأشباه والنظائر الفقهية والأشباه والنظائر النحوية والإتقان والدر المنثور، هذه أربعة أظنها أربعة فقط أو خمسة نسيت الخامسة. فكتاب الأشباه والنظائر الفقهية كتاب أبدع فيه بمعنى كلمة أبدع، وقسم تقسيم مشى عليه من بعده كل الذين بعده مشوا عليه في الخمس وفي الأربعين الكلية، الخمس الكبرى والأربعون الكلية، ثم بعد ذلك القواعد المختلفة فيها. كثير مشى في أهدى في نظمه هذا شو اسمه صاحب المدرسة الصولتية في مكة شو اسمه هذا اللحجي في اختصار لقواعد قواعد السيوطي. كثيرون مشوا على كلامه، كثيرون يعني أصبح كتاب السيوطي مسلما، وأغلب المدارس والمذكرات والكتب المعاصرة على كلام السيوطي وطريقته في التصنيف. أريد أن أختم بمسألة واحدة، يذكرون أن أول من قعد القواعد وأفردها إنما هو القاضي حسين المروزي، فإنه يقولون هو أول من قعد القواعد الخمس، كان يذكر أنها أربع ثم زيدت الخامسة ثم زيدت السادسة ثم زيدت السابعة، وهو أن المعسور زادها العلائي، أن المعسور لا يسقط بالميسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. أول من قعد القواعد أنها أربع إنما هو القاضي حسين المروزي الشافعي من علماء الخراساني صاحب التعليقة، فيكون له الفضل في أمرين، في الابتداء بالصياغة بالحصر، وله الفضل أيضا في الإفراد أنه جعل القواعد مفردة، فإنه قال إنها أربع قواعد. طبعا ثم زيد القواعد لا متناهية كما قلت لكم، لا متناهية، الآن جمعوه يقولنا ويجمعنا 500 مجلد مش 500 مجلد ثم يقول اختصروا إلى 50، أنا أسمع القواعد كثيرة جدا فقهية جدا كثيرة. نعم الفقهاء الحنفية رحمه الله تعالى يقول لا، إن أبا زيد الدبوسي هو أول من ألف القواعد، العلم عند الله عز وجل من الأول، والأولية يعني لا تقدم ولا تؤخر، ولكن نقول عند الشافعية إن أول من أفرد وإن كانت صغيرة وصار قواعد مفردة إنما هو القاضي حسين المروزي. أختم هذا الدرس الجزئية الأخيرة لكي يكون ضمن حديثنا، أختم أتكلم عنها أنا وأجعلها غدا من المسائل التي فرض بها الشافعية، أذكرها اليوم باقي ربع ساعة وينتهي الدرس، أمشي أو نجعلها أسئلة؟ طيب سم عندنا غدا التخريج الفروع الأصول مهم جدا، لعل وآخر يوم تعرف لازم نخرج مبكرين تكونوا مللتم جدا منها، سأتكلم في 10 دقائق فقط، وهي مسألة المسائل التي انفرد بها الشافعية. قبل أن أتكلم عن هذه المسائل عندي فيها ثلاث مسائل على سبيل الإيجاز. أول مسألة، المسائل مرادنا بالمسائل التي انفرد بها الشافعية أي عن الجمهور من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والحنبلة، هذا المقصود بالمسائل التي انفردوا بها، وقد يقصد بالمسائل التي انفردوا بها أي عن الحنابلة، فإن بين الشافعية وبين الحنابلة المتأخرين من الحنابلة خصوصا بينهما تقارب في البلد وتقارب في المسائل. وذلك قلت لكم قبل أن كثيرا من العلماء مثل الدمنهوري ومثل كثيرين كيوسف عبد الهادي وغيره جمعوا المسائل التي انفرد بها الحنابلة عن الشافعية والضد التي انفرد بها الشافعية عن الحنابلة وهكذا. طبعا قيل إن أول من أثار هذا الموضوع هو الكيل الهراسي، فإن الكيل الهراسي قال إن الحنابلة يوافقون الشافعية في كل مسائل، فبدأ من ذلك الزمان إفراد الكتب في التفريق بين الحنابلة والشافعية التي انفرد بها هؤلاء عن هؤلاء وهكذا، والمسائل التي اتفقوا بها. طيب نرجع لمسألتنا. إذا المسائل التي عرفنا المسألة الأولى وهي ما المراد المسألة التي انفردوا بها أي عن الجمهور. المسألة الثانية عندنا من الذي أفرد البحث فيها؟ لا أعلم، وهذا قصور بالبحث مني لا شك، أن أحدا من غير أهل زماننا، لأن أهل زماننا مع كثرة المسائل الماجستير والدكتوراه كثر الذين يكتبون، وفي المعهد العالي للقضاء أظن 5 رسائل دكتوراه ماجستير في جمع مفردات الشافعية في الأبواب، جمعوا المفردات المعهد العالي فقط. لكن من المتقدمين لا أعلم، هو بحث القاصد لا شك، إلا الذي فعله الحافظ أبو الفدا بن كثير رحمه الله تعالى، فإنه جمع المسائل التي انفرد بها الشافعية أو الشافعي عن إخوانه من المذاهب الثلاثة، وذكرها في آخر كتابه مناقب الإمام الشافعي، وطبعت مفردة طبعها الدكتور صندوقجي من المشايخ المدينة، دكتور الجامعة الإسلامية، فأفردها بالاطلاع. إذا عرفنا أن أفردها من المتقدمين أم المعاصرون، فالرسائل لم وما زالت الجامعات تبحث عن مواضيع فتوجدها. إذا عرفنا مسألتين معنى المفردة، والمسألة الثانية عرفنا مسألة من الذي يعني جمعها ومن الذي ألف بينها. بقي عندي مسألتين أو ثلاثة أذكرهما بسرعة. المسألة الثالثة وهي مسألة ما الغرض الأصولي من معرفة مفردات الشافعية. ذكر النووي في المجموع أن الشافعية إذا كان لهم قولان أو وجهان في المسألة، انظر معي، وأحد القولين يوافق قول الجمهور والثاني من مفرداته من المفردات عنه، واضح؟ فهل من قواعد الترجيح أن نرجح القول الذي وافق الجمهور أم القول الذي خالف الجمهور انفرد به؟ قال إن لأصحابنا طريقان، فبعضهم يقول نوافق ما وافق الجمهور ونرجحه، طبعا إذا لم يكن هناك مرجحات أخرى طبعا، قال لأن موافقة الجمهور يدل موافقة أكثر أحرى بالصواب، يعني هم أحرى بالصواب الأكثر. قال وقال بعض أصحابنا بل من فرد به الشافعية أو الشافعي أولى مما وافق فيه غيره، فيكون المرجح من فرد به. قالوا لأنه من فرد عن غيره في هذه المسألة إلا لوجود الدليل القوي، ليس الدليل فقط، الدليل القوي الذي جعله يقوى عزمه على المخالف. وذكر أن هذه طريقة جماعة أظن منهم قال جوي نسيت من قال. ثم رجح النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع أن الصواب أنه إذا لم يوجد مرجح في المسألة فإننا نرجح القول الذي وافق الجمهور. هذا ترجيح النووي، والنووي ترجيحه كما ذكرت لكم يعني أقوى من ترجيح غيره. هذه المسألة مفيدة في قضية معرفة المفردات، تفيدنا في مسألة الترجيح. المسألة قبل الأخيرة وهي مسألة ما الغرض، ما الفائدة من معرفتنا لهذه المفردات، ما الفائدة منها؟ هناك فوائد فقهية وهناك فوائد مذمومة، إن هناك فوائد حسنة وهناك فوائد مذمومة. الفوائد الحسنة أن المرء إذا عرف المفردات استطاع أن يعرف الخلاف، فيقول هذه المسألة انفرد بها الشافعية إذا من عداهم على خلافها، فيستطيع أن يعرف الخلاف، وعرف مذهب الشافعية مثلا، فإذا عرف أن هذه المسألة من المفردات إذا الجمهور على خلافها يرون رأي آخر. وذلك هنا عني بعض الفقهاء بذكر المفردات وخاصة الحنابلة أكثر من يعنى بالمفردات لغرض آخر ليس هذا الحال. الأمر الثاني، ولذلك النسفي له منظومة مشهورة في فقه الحنفية اسمها منظومة ايش؟ مشهورة جدا جدا جدا جدا، منظومة الخلافيات. ماذا فعل النسفي؟ أتى بقول الحنفية ثم أتى بقول المالكية التي انفردوا فيها، مسألة انفردوا بها المالكية، ثم أتى بقول ألحن الشافعية، ففي آخرها المسائل التي انفرد بها الشافعية جمعها النسفي في المنظومة، لذلك نستطيع أن نجمعها. أنا قلت قبل قليل لا أعلم الشافعي أيضا من النسفي في منظومته في آخرها حينما ذكر أقوال الشافعي، إذن يكون هناك كتابة ليس كتابة واحدة. طبعا لم يذكر الحنابلة، فجاء تلميذ له فذكر في منظومة له تتمة، أظن تلميذ اسمه البلخي أظن اسمه كذا، فذكر قد أردت أن أتمم منظومة شيخي ومن الحنفي، فذكر مفردات الحنابلة في نحو أظن 70 بيت أو 80 بيت. إذا منظومة الخلافيات بنت هذا خلاف الشعب الحنفية وما وافق فيه غيره وما انفرد به كل واحد مذهب لكي يستطيع أن يضبطها. ولذلك من أغراض معرفة المفردات مثل ما فعل النسفي في منظومته هو أنك تستطيع أن تعرف الخلاف. إذا حفظت المفردات سهلة جدا، إذا من عداها من جمهور خلافها. هذه مسألة. الفائدة الثانية عندنا وهي مهمة جدا، مسألة معرفة أصول المسائل. غالبا أن المسألة المفردة، أن المسألة إذا انفرد بها شخص معين أنه يكون له أصل في هذه المسألة. دائما المسائل التي ينفرد بها شخص أو مذهب يكون لها أصل. على سبيل المثال سأذكر مثال عند الحنابلة ثم سأذكر الشافعية بعد قليل، المثال الشافعية يتعلق بالخامس أيضا. الحنابلة دائما ينفردون بمسائل لسبب، وهم أنهم لا يتوسعون في النسخ، يرغبون نسخ الأحاديث قدر استطاعة. الحنابلة من أضيق المذاهب في عدم العمل بنسخ الأحاديث من الحنابلة، ولذلك إذا جاء عندهم حديث عملوا به وإن لم يوافق القاعدة، فيقول إن الوضوء من لحم الجزور واجب لورود حديثين، حديث جابر وحديث بريدة، وإن خالف القاعدة وهو أن الوضوء مما خرج، ولكن نقول نعمل بالحديث. لذلك قاعدة الحنابلة في أغلب مفرداتهم ورود الحديث والنص به. من مفردات الشافعية التي يعمل بها قد تكون هناك قاعدة، فعند الشافعية قاعدة مثلا في التبعيض، الشافعي لا يرى التبعيض، لا يرى تبعيض الأحكام، هذه قاعدة أصل من أصول الشافعية عدم تبعيض الأحكام، ولذلك كثير من المفردات مبنية على هذا الأصل، إما أن تثبت الحكم الحكم كله أو تلغيه كله. وسأذكر مثالا أو مثالا بعد قليل، مع أنه انتهى الوقت، لكن بصراحة. الغرض الأخير من معرفة المفردات، وهذا غرض سيء، وهو التشغيب على المذاهب الفقهية. التشغيب. في فترة من الفترات أصبح بعض الفقهاء يذم المذهب الثاني، أنتم عندكم من المسائل كذا كذا كذا كذا كذا. آخر ما أقول جاء الغزالي ومسح كل المسائل التي عيب فيها مذهب المالك الحنفية. يصلون بلحم بجلد مدري إيش غير مدبوغ، ويفسق قبل السلام، ويتوضأ بلبيد المدري وإيش، قال هذا تصح الصلاة. فيأتون بالمسائل التي انفردوا بها من باب المذمة. قد يكون لكل مذهب قد يكون في خطأ. المالكية قال أشهب، أشهب من المالكية قال بطهارة الكلب زين، وقال بجواز أكل لحمه، وإذا كان شعر غاب على بعض المالكية أنكم تجزون أكل لحم الكلب، هذا قالها من؟ إنما قالها أشهب منه ومن علماء أصحاب كبار لا شك، لكن خطأ يكون يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا إلا صاحب هذا القول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الشافعية قد يشغل عليه ببعض المسائل التي انفردوا بها، فإن الشافعي نقل عنه بعض أنكرها أنه يقول يجوز للمرء أن يتزوج ابنته من الزنا، بعضهم يقول الشافعي لم يقل هذا، يقول هذه قالها الشافعي لم يقلها الشافعي. هذه الحقيقة مبنية على أصلين، الأصل الأول أن الشافعية لا يرون التبعيض الأحكام، لأن ابن الزنا نتيجته المتفق عليها أنه لا يسمى ليس من نسبه، إذا ما دام من نسبه من نسبه لا تبعض الأحكام، لا تبعض الأحكام، ليس من نسبه كل شيء لم تثبته نسبا لا يورث ولا يورث ولا يأخذ شيئا من أوصاف ولده. ومن ذلك هل يجوز الولد؟ إذا لا، إذا لا تبعض الأحكام لا يرون التبعيض، لكن غيره يقول يرى التبعيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجب منه يا سودة، مع أنه حكم أنه أخ لها. الأصل الثاني أن الشافعية يتوسعون في الطريقة، فيرون أن الطريقة إذا كان محرما فإن النتيجة تكون محرمة، وهذا أصل طويل جدا، وهو قضية النهي هل يقتضي الفساد، وهناك بغية المراد في هل النهي يقتضي الفساد للعلاء كتاب مطبوع في مجلد. على سبيل المثال على سبيل الإجازة هذا ما أردنا الحديث عنه، ربما غدا إن شاء الله في التخريج قد أذكر بعض المسائل المتعلقة بالقواعد والكلام فيها و وبالمسألة المفردة أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. أستاذ من إخواننا بس اللي وقع يتأكد من اسمه، لو مش متأكد منه عشان هيكون في الشهادة زي ما هو كده بالظبط، يعني يتأكد من اسمه في الكشف عشان هيكون في شهادة الحضور كده. ونرجو من إخواننا الحضور غدا مبكرا إن شاء الله تمام الساعة 9. السلام عليكم. السلام. أنا حضرت متأخر بس كان لي ظروف والله.